الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب أثر عمار بن ياسر من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، إنفاق من نفسه والإنفاق من أقتار، وبذل السلام للعالم بفتح اللام. نحن قرأناها بالأمس بكسر اللام للعالم، الصواب بالفتح كما رأينا في شروحات الأثر بفتح اللام، وبذل السلام للعالم يعني أن يسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف العالم، أي على سائر الناس، وهكذا على الوضيع والرفيع والحقير والعزيز إلى غير ذلك بفتح اللام. ها ها الإنفاق بالإقتار، الإقتار الفقر، يعني أن ينفق وهو فقير، وهذا أفضل من أن ينفق، يعني أجره أعظم، من أنفق وهو فقير أجره أعظم من الذي ينفق وهو في سعة. والنفقة عام كما ذكر أهل العلم أنها النفقة الواجبة أو المستحبة، فهذا يدل على ثقته بالله وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف له. طيب بقي تنبيه ما نبهنا عليه في الدرس السابق. طيب نعم، عند قوله فيما سبق معنا في ليس في الدرس الماضي وإنما الذي قبل، ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناها المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. وجدتم هذا الكلام، فقط ننبه على أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي. نحن إيش علقنا على هذه الكلمة؟ ها؟ أي هذا خطأ، هذا خطأ مني، ليس المعنى اللغوي، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي أي الشرعي، أي الشرعي يعني استعمل كلمة الإيمان على غير معناه اللغوي، لأن اللغوي هو التصديق، يعني هذا تنزلا مع الخصم. فيقال الشارع عند أن أطلق كلمة الإيمان استعمل الإيمان بمعنى النطق باللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فاستعمله بمعنى المجازي، لأن المعنى الحقيقي عند المرجئة أن الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق. فيقال لهم يعني خطابا للمرجئة، مرجئة الفقهاء خاصة، أن الشارع قد استعمله بمعنى المجازي، وهذا يجوز أن يستعمل الإنسان مثلا منا اللفظ على غير ما عرفه أهل الفن الآخر، فهذا أمر جائز، قد تستخدم مثلا كلمة الصلاة على غير ما أراد بها أهل اللغة، فتريد بالصلاة الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك، فيكون في الشرع حقيقة، وأما عند أهل اللغة يكون إيش؟ يكون مجازا، لأن أهل اللغة على ما قال المرجئة يقولون بأن الإيمان هو ماذا؟ التصديق. فنقول يعني بالاستعمال الشرعي الإيمان عبارة عن ثلاثة أمور، كما هو معلوم: النطق باللسان، وكذلك الإقرار بالقلب، وكذلك عمل الجوارح والأركان. هذا مجاز عند أهل اللغة، وهو حقيقة شرعية عند أهل الشرع. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، وهذه كذلك من شبه مرجئة الفقهاء، يقولون الدليل على أن العمل ليس داخلا في الإيمان، قالوا: ورد في الكتاب والسنة عطف العمل على الإيمان، والأصل في العطف المغايرة، فتقول: جاء زيد وعمر، فزيد غير عمر، جاء زيد وعمر، فزيد غير عمر، اشتريت قلما وكتابا، فالقلم غير الكتاب، قالوا الأصل المغايرة. وهكذا ما جاء في هذه المسألة في عطف العمل على الإيمان، هذا يدل على المغايرة، فليس الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هكذا قالوا. قال: وأما كون العطف قال رحمة الله تعالى عليه وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. هذه ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال لاستعمال كلمة الإيمان مع العمل الصالح تارة، ومع الإسلام تارة، وتارة أخرى بغير اقتران. يذكر الإيمان من غير أن يقترن بعمل ولا كذلك بإسلام. قال: فالمطلق، المطلق أي ولا طيب، قال: فالمطلق مستلزم للأعمال، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ها هنا ذكر الإيمان من غير ما يعني اقتران، ومن غير ما عطف عليه بشيء، لم يعطف على الإيمان شيء، لا إسلام ولا كذلك عمل. إنما المؤمنون، أطلق الله سبحانه وتعالى لفظ الإيمان، فهذا الإطلاق ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن الإيمان ها هنا مستلزم للأعمال، لأن هذا المؤمن لا يكون له المزية وله كذلك الوعد من الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قد أتى بالأعمال الصالحة. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا في باب النفي، هذا في باب النفي، وأما الأول في باب الإثبات. الثلاث الآيات لو تلاحظ فيها إثبات الإيمان المطلق من غير أن يعطف عليه عمل ولا أن يقترن به إسلام، فهذا في حالة الإثبات. الآن انتقل إلى حالة النفي، فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الزاني الإيمان، وهذا كالدليل السابق، هذا ما يقال له عند الإطلاق. فالإيمان ها هنا مطلق، لم يقترن بعمل صالح ولا كذلك بإسلام. وهذا الإيمان الذي هو الإيمان المطلق المقصود به الإيمان الذي صاحبه أتى بالأعمال الصالحة وترك المحرمات، أي إيمان أطلق ولم يقترن معه إسلام ولم يعطف عليه عمل، فالمراد بهذا الإيمان الإيمان الذي أتى صاحبه بالأعمال الصالحة واجتنب المحرمات. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما معناه؟ معناه أن ذلك الزاني حين يزني ليس بالمؤمن الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، هذا هو المعنى. هذا الزاني وهذا السارق وهذا الذي يشرب الخمر حين يفعلون هذه الكبائر ليسوا بمؤمنين. ما معنى ليسوا بمؤمنين؟ إطلاق الإيمان، معنى إطلاق الإيمان ها هنا أنهم ليسوا بأولئك الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات. قال الحديث لا تؤمنوا حتى تحابوا، كذلك لا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا وجد البغض بين المسلمين فليسوا هم بأولئك المؤمنين الذين أتوا الواجبات وتركوا المحرمات. لا تؤمنوا، إذن هذا النفي نفي الإيمان المطلق في هذا الحديث والذي قبله معناه كما سبق. قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، ومعلوم كما هو ملاحظ في هذا الحديث ليس فيه ذكر الإيمان، ليس فيه ذكر الإيمان، لكن الضمير في قوله منا يعود إلى أهل الإيمان وأهل الطاعة. من غشنا فليس منا، أي فليس من أهل الإيمان وليس من أهل الطاعة. ما معنى فليس من أهل الإيمان؟ معناه من غش ليس هو بذلك المؤمن الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، هذا هو المعنى. قال من حمل علينا السلاح فليس منا، كذلك. قال وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، وهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وإن قال به بعض السلف يفسرون هذا الحديث فليس منا بأنهم قالوا ليس مثلنا أو قالوا ليس من خيارنا والمعنى واحد، فهذا هو قول مرجئة الفقهاء. ورد عليهم الشارح بقول جميل وهو كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، فقال فليس شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، من غشنا فليس منا. قال المرجئة فليس مثلنا، فليس من خيارنا. طيب إذا هذا الرجل لم يغش هل يصير من خيار المسلمين؟ وهل يصير كذلك مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؟ الجواب لا يلزم، قد وقد. إذا الإنسان لم يغش ولم يحمل السلاح قد يكون من خيار الناس وقد يكون ليس من خيارهم، فالذي يحمل السلاح ويغش قد يكون الذي لا يغش من الفساق، رجل فاسق عنده من الذنوب والمعاصي، لكن في جانب الغش لا يغش، في جانب الغش لا يغش أبدا، ولا كذلك يحمل السلاح على أخيه المسلم، لكن عنده كبائر وعنده معاصي من جانب آخر. فهذا الرجل الفاسق الفاجر إذا لم يحمل السلاح ولم يغش هل يقال بأنه من خيار المسلمين وأنه مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؟ الجواب لا يلزم، بل هذا الكلام ليس بصواب، فإن ذلك الفاجر ليس من خيار الناس وليس هو مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. هذا قول المرجئة وهذا الرد عليهم. والخوارج يقولون بمثل هذه الأحاديث فليس منا، يقولون خرج من الإسلام، ليس منا أي ليس من أهل الإيمان، ليس من أهل الإيمان. وهذا قول كما هو معروف قول ليس بصحيح، وحملهم على ذلك كما هو معلوم تكفيرهم أصحاب الكبائر. وأما المعتزلة فيقولون لم يبقى معه شيء من الإيمان، ليس منا أي لم يبقى معه شيء من الإيمان. هذا قول المعتزلة وهو كذلك قول باطل ومبني على ما سبق على مسألة أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فتفسيرهم كما سبق فليس منا أي فليس من أهل الطاعة وليس من أهل الإيمان الذين هم يعملون ويأتون بالواجبات ويتركون المحرمات. إذن كم صارت أقوال؟ أربعة أقوال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس منا. إذن هذه الأدلة السابقة أربعة أدلة أو ثلاثة، نعم أربعة أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ثلاثة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وأطلق، فهذا الإيمان المطلق يستلزم العمل الصالح. قال أما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. هذه قاعدة عامة من قواعد اللغة. قال فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فعطفت عمر على زيد، عطفت عمر على زيد، وهذا العطف يقتضي المغايرة، لكن قد اشتركا في ماذا؟ في الحكم وهو المجيء. جاء زيد وعمر. وهكذا إذا قلت اشتريت قلما وكتابا فعطفت الكتاب على القلم وهذا يقتضي المغايرة، مع أنهما أعني القلم والكتاب اشتركا في الحكم وهو الاشتراء، اشتريت قلما وكذلك كتابا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه والمغايرة على مراتب. المغايرة على مراتب ليس لها معنى واحد بل هي أربعة مراتب. قال أعلاها أي أكثرها استخداما، قال أعلاها أن يكونا متباينين أي مختلفين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض، عطف الأرض على السماوات والأرض مباينة للسماوات، فليست السماوات هي الأرض وليست الأرض هي السماوات، وليس كذلك هذا العطف عطف الجزء على الكل، فالأرض ليست جزءا من السماوات بل هي منفصلة، وهكذا ليس بينهما تلازم، ليس بين الأرض والسماوات أي تلازم من أي وجه. وهكذا قوله وجعل الظلمات والنور، فالنور غير الظلمات والظلمات غير النور، والنور ليس جزءا من الظلمات، وهكذا ليس بينهما أي تلازم. قال وأنزل التوراة والإنجيل مثل ذلك، التوراة والإنجيل. قال وهذا هو الغالب، ويليه وهي المرتبة الثانية، ويليه أي في الغلبة والكثرة في الاستخدام. قال ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل. ثم عطفه فقال وتكتموا الحق. وهذا بينهما تلازم مع المغايرة طبعا، فالباطل ليس هو الحق والحق ليس هو الباطل، لكن من لبس الحق بالباطل، من لبس الحق بالباطل وأخفى الحق بالباطل، فإنه يلزم ماذا؟ ها؟ كتمان ماذا؟ كتمان الحق. وهذا بحسبه، فكلما لبس الحق الأكثر ظهر الباطل الأكثر وخفي الحق كذلك، فبينهما تلازم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كذلك بينهما تلازم، فمن أطاع الله يلزم بأنه قد أطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبينهما تلازم. قال الثالث عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء عليه، عليه الهاء يعود إلى الشيء، عطف بعض الشيء على الشيء، هذا هو المعنى، عطف بعض الشيء على الشيء. قال كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا من باب عطف بعض الشيء على الشيء، فعطفت الصلاة الوسطى على الصلوات، فهذا من عطف بعض الشيء على الكل، فالصلوات كل، ثم عطف عليه جزء من أجزائه وهو الصلاة الوسطى. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، كذلك عطف جبريل على الملائكة. عندكم جبريل أو جبرائيل؟ ها جبريل. طيب قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أين الشاهد؟ ها ومنك معطوف على النبيين، ومنك يعود إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعود إلى الكل وهو النبيين. قال وفي مثل هذا وجهان، هذا النوع الثالث عطف بعض الشيء على الشيء له وجهان. قال أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، أن يكون مذكورا في الأول وداخلا في الأول، فقوله تعالى حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى تدخل أو لا تدخل؟ تدخل، إذا قال تعالى حافظوا على الصلوات ولم يقل الصلاة الوسطى، فإن الصلاة الوسطى تدخل ضمن الصلوات، لكن لماذا أفردها؟ أفردها لأهميتها وميزتها. قال أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، أين المرتين؟ المرة الأولى الإجمال حافظوا على الصلوات، والمرة الثانية التخصيص بالذكر والصلاة الوسطى. قال والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، أي في هذا النص فقط، قال أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردا، وهذا كما سيمثل. قال كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين، إذا قال قائل أطعم الفقير والمسكين، أطعم الفقير والمسكين، سبق معنا أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لنفرض بأن المسكين هو المقل عنده قوت يومه، والفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء، المسكين المقل والفقير المعدم، فإذا قال قائل أطعم الفقير والمسكين، أطعم الفقير والمسكين، فكلمة الفقير على معناها الأول، وكذلك كلمة الفقير على معناها الأول والمسكين على معناها الأول. لكن إذا قلت أطعم الفقير فقط ولم تذكر المسكين، أطعم الفقير يدخل المسكين أو لا؟ ها؟ يدخل المسكين، يدخل في الفقير، وهكذا الفقير يدخل في المسكين إذا أفرد أحدهما. أطعم المسكين يدخل الفقير، وإذا قلت أطعم الفقير دخل كذلك ماذا؟ المسكين. لكن إذا قلت أطعم الفقير والمسكين فها هنا في هذا النص لا يدخل أحدهما في الآخر، لا يدخل أحدهما في الآخر ها هنا. قال والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، أي إذا أفرد أحدهما عن الآخر، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران، وسبق جملة من هذا معنا في دروس ماضية. قال الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، أي هذا يحمل معنى وهذا يحمل معنى، مع أنهما يرجعان إلى شيء واحد، يرجعان إلى شيء واحد. قال كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، من هو غافر الذنب ومن هو قابل التوب؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكن عطف هذا على هذا لأن الصفتين مختلفتان، فالمغفرة غير التوبة. قال وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، أي ليس لاختلاف اللفظ وإنما لاختلاف ليس لاختلاف الصفة وإنما لاختلاف اللفظ. قال وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله فألقى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا صفتان، وما هو المين؟ الكذب، المين هو الكذب. إذن ها هنا العطف على اختلاف ماذا؟ الصفة أم على اختلاف اللفظ؟ على اختلاف اللفظ، هذه مرتبة خامسة. ها ها أنا إيش قلت؟ فألقى، لا لا فألف، فألف بمعنى وجد، فألف قولها كذبا ومينا. قال ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك، من ذلك يعني عطف اللفظ على اللفظ مع اتفاقهما في المعنى واختلافهما في اللفظ. ها؟ ليس الرابعة؟ ما نقول الخامسة؟ المرتبة الأولى أن يكونا متباينين، ويليه هذه المرتبة الثانية أن يكون بينهما تلازم، الثالث عطف بعض الشيء عليه، الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، الخامس عطف الشيء على الشيء لاختلاف اللفظ مع اتفاق الصفة. كم صارت؟ خمس. الفرق بين الرابع والخامس أن الرابع الصفة مختلفة أي المعنى مختلف، وأما الخامسة فالمعنى واحد ولكن اختلف إيش؟ اللفظ. إذا وجه الاتفاق بين الخامس والرابع إيش؟ اختلاف إيش؟ اللفظ، اختلاف اللفظ، هذا وجه الاتفاق بينهما. ووجه الافتراق أن المعنى في القسم الرابع مختلف وفي القسم الخامس ماذا؟ متفق. هذا النوع الخامس، وقد جاء في الشعر العطف، هذا نوع خامس لكنه في الشعر. ها؟ ها؟ الرابع ما؟ الرابع والخامس لا اختلفا الآن معنا الرابع يعني غافر الذنب وقابل التوب، اختلفا لفظا وإيش ومعنى يعني صفة، لكن في قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، اختلفا إيش لفظا واتفقا معنى. الآن نفعل يعني شيء من المقابلة بين الرابع والخامس. الرابع ماذا؟ اتفق اختلف اللفظ مع ايش؟ مع المعنى. اختلف اللفظ مع المعنى. اللفظ ما هو؟ غافر وكذلك قابل التوب، اختلفا لفظا واختلفا كذلك ايش؟ معنى. لكن في الخامس اتفقا معنى واختلفا لفظا، اتفقا معنى واختلفا لفظا. اذا ناتي نقابل بين الخامس وبين الرابع. الخامس والرابع يتفقان في امر وهو اختلاف ايش؟ اللفظ، اختلاف اللفظ. فالمعطوف والمعطوف عليه اختلفا لفظا. اذا هذا وجه الاشتراك بين الرابع والخامس. ناتي الى وجه الافتراق بين الرابع والخامس. وجه الافتراق ان المعطوف والمعطوف عليه يحملان معنيين متغايرين، هذا في الرابع او الخامس؟ هذا في الرابع. ويحملان معنيين متساويين، هذا في ايش؟ في المرتبة الخامسة. قال ومن الناس من زعم ان في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قالوا الشرعة والمنهاج واحد، يعني معناهما واحد واختلفا لفظا. لكن شيخ الإسلام يقول هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، ويفسرون الشرعة بالطرق، بالطرق يعني التفصيلية، بالطرق التفصيلية. وأما المنهاج فهو الطريق غير المفصل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المنهاج هو الإسلام. طيب والشرعة ما هي الشرعة؟ الشرعة هي التي فيها الأحكام وفيها كذلك يعني التفاصيل في كيف تسلك ذلك الطريق، كيف تسلك الإسلام. إذن الإسلام هو المنهاج، والشرعة هي الوسائل وكذلك الأحكام التي تبين لك كيف تسلك الإسلام. هذا ما فسره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه شفاء العليل. قال والكلام على ذلك معروف في موضعه. نعم. ها؟ ويعاد هذا يعني أرد على هذا الناس مستعد من القرآن وذلك مصدق. يعني ماذا؟ مصدق المعنى كيف رد الشيخ الإسلام؟ يعني الشيخ الإسلام يقول هذا كلام غلط، لأنه يعني قد يتطور من ذلك اللغو أن يعطف لفظ على لفظ ويحملان معنى واحد. إذا ما الفائدة من عطف ذلك على ذلك؟ مع أن الفائدة تأتي إذا عطف الشيء على الشيء مع المغايرة، هنا تأتي الفائدة. لكن يعطف الشيء على الشيء مع المعنى الواحد، قالوا هذا من قبيل اللغو في الكلام. فلهذا لم يرتضي شيخ الإسلام وغيره لم يرتضوا أن هذا النوع يكون موجودا في القرآن. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.